تآنس بذكر الله في القلب والحشر، عسى بذكر الله تبلغ ما تشاء. يقول إله العرش يا ابن آدم، يقول إله العرش يا ابن آدم، لبيك يا رب. تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا. يقول إله العرش يا ابن آدم، أنا الموجود يا ابن آدم، فاطلبني تجدني. الله الله الله. يا ابن آدم تجدني في سواد الليل حين تدعو، يا ابن آدم تجدني في سواد الليل حين تدعو، قريبا منك يا ابن آدم فاطلبني تجدني. يقول إله العرش يا ابن آدم، وقد نهيتك يا ابن آدم عن عصيان أمري، وقد نهيتك يا ابن آدم عن عصيان أمري، وقد بارستني بالذنب جهرا، فسترتك يا ابن آدم فاطلبني تجدني. الله تسترني أنساك تذكرني. سبحانك سبحانك يا يظن الناس بي خيرا، يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الخلق إن لم تعف عني يا رب يا يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني يا رب يا